يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي نتحدث فيه عن منظومة العلاقات، علاقات النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرين والعلاقات التي رسمها لنا في هذه الحياة. حلقة اليوم هو في علاقته صلى الله عليه وسلم بالزوجات، وما يرسمه لنا أو ما رسمه لنا من علاقة الرجل بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها. هكذا يبين لنا عليه الصلاة والسلام لنقتفي هذا المنهج. تقوم أصل العلاقة بين الزوجين على التعامل بالمعروف. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كلمة عامة تطلق على كل ما عرف خيره، فكل خير هو معروف، كل خير هو معروف. إذن أصل العلاقة قائمة على المعروف، ومن هنا هذه المعروف لها جوانب متعددة يمكن تفصيلها على النحو الآتي. من أهم هذه من أهم مقتضيات هذا المعروف هو أن نستشعر مسؤولية هذه العلاقة، سواء مسؤولية الزوج مع زوجته أو مسؤولية الزوجة مع زوجها. ولذلك ربنا جل وعلا يجسد لنا هذه العلاقة بقوله أو ببيان هذه العلاقة وأهميتها القائمة على المسؤولية الكبيرة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ننظر قوا أنفسكم وأهليكم، والأهل هم يشمل الزوجات والأولاد ومن تحت يد الإنسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الشعور بالمسؤولية الذي وضع له هذا الحد وهو وقايتهم من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن العلاقة ليست سبهلل، ليست بلا مسؤولية، ليست يعملون ما شاءوا كيف شاءوا، ولا بالمقابل أيضا أن يعمل هو كما شاء كيف شاء ويترك الأمور، بل يجب أن يستشعر هذه المسؤولية. ما رأيكم لو أنه رأى حريقا في بيته، ألا ينطلق أول ما ينطلق إلى أولاده، إلى زوجته، والزوجة إلى زوجها وأولادها؟ إذن في الأهداف الكبرى وهي قيام هذه الحياة بين الزوجين يجب استشعار هذه المسؤولية. الأمر الثالث من المنطلقات هو الشعور بأن يكون التعامل على أرقى المستويات. عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: استوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث آخر قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما المراد بالخيرية هنا؟ الخيرية هنا في كل ما يستطيع أن يجلب الخير لهم، وأنا خيركم لأهلي، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ولذا نفذ هذه الخيرية عليه الصلاة والسلام. بين بعض جوانبه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته الشهيرة، لما قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني تحت أيديكم مثل الأسيرات، مثل الأسير، ليسوا يعني أسيرات بمعنى الأسر، وإنما لتقريب المعنى الكبير الذي هو تحت يدك من جميع الجوانب، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. إذن هذه الخيرية، الخيرية أن تنتقي الألفاظ الحسنة في المخاطبة، أن تقوم بمسؤوليتك تجاههم، تجاه النفقة، تجاه الإطعام، تجاه الكسوة، تجاه ما يحتاجون إليه من التمريض وغيره إلى آخره. من جوانب المنهج ومعالمه أن تعرف مقتضى هذه الخيرية ومقتضى هذا المنهج، وهو أن عليك النفقة وعليك الكسوة. النفقة من الطعام والشراب، والكسوة أيضا والسكن وما يحتاجون إليه من التمريض، كما سبقت الإشارة إليه، ولولا ضيق الوقت لذكرنا الآيات في ذلك. من أهم معالم ما يجب أن يستشعره المسلم في تجسيد العلاقة مع زوجته والزوجة مع زوجها: المحبة والاحترام والرحمة. فالله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظروا ماذا قال، لفظ القرآن دقيق: لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها، هي ليست شريك كما تعبر الثقافة الحالية تقول شريكة حياتك، لا ليست شريك، بل هي كالسكن اللاصق بك، لتسكن إليها. جئت فزع تسكن إليها، جئت مهموم تسكن إليها، جئت حزين تسكن إليها، جئت لترتاح ترتاح إليها. إذن تقوم العلاقة على أكثر من قضية شريك، الشريك يقول خذ هات خذ هات، إنما السكن لا، أنت جزء منها، هي جزء منك. هذا السكن خيطه الاحترام والمحبة، وجعل بينكم الاحترام والمحبة والرحمة، جعل بينكم مودة ورحمة، هكذا تبنى العلاقة. وإلا فلو عدمت المحبة صار الجفاف، صار البغض، صار التعامل الغليظ، صار بخس الحقوق إلى غير ذلك. إذا كان التعامل بلا رحمة صار الاعتداء، صار الضرب، صار التعدي على الحقوق الواجبة الأخرى، حتى التعدي على المال، وهكذا. إذن تبنى كما صور لنا القرآن هذه العلاقة، وكما جسدها النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أهله ومع زوجاته، بأنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد أسرته، يعطف عليهم، لا يغضب من أعمالهم ويتجلى هذا الغضب بأفعال، بل كان يتحمل ويصبر، وإذا غضب لم يخرج هذا الغضب بصورة عملية إلى غير ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من هذا، يشارك زوجاته بالعمل والخدمة، كان يحلب شاته، كان يخصف ثوبه، كان في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، وهنا تزداد العلاقة والقرب مع الأهل. كذلكم أيضا التعليم والتربية. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب لهذا لأهميته، جعل له بابا خاصا، قال: باب تعليم الرجل أهله وأمته. هذا باب من أبواب البخاري، أورد فيه عددا من الأحاديث التي تبين أن على الزوج في علاقته مع زوجته أن يعلمها ويربيها، وأيضا هي في المقابل أن تنقل ما لديها من التعليم له إذا كان يتقابلان في هذا التعليم. ومن ذلك هذه التربية، التربية على المثل وعلى الفضائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ما شاء الله ثم أيقظ امرأته فإن لم تقم نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت ثم ذكر ما ذكر من فيما ذكر عن الرجل. وهكذا التربية على المثل، ويقابلها علاج المشكلات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المشكلات بهدوء، بطمأنينة، بعدم رفع صوت، بعدم سباب، بعدم شتائم، يأخذ بالهدوء. هذه المرأة أخذتها من أهلها بحقها، ومن حقها عدم السباب والشتائم. لن تجد امرأة كاملة، كما أنت لست بكامل، وأنت أيتها المرأة لن تجدي رجلا كاملا فأنت لست بكاملة. إذن كل واحد يتنازل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض حقه. من ذلكم عدم التعدي أيضا، سواء بالضرب أو باستباب أو الشتائم أو غيرها. وأيضا العدل بين الزوجات لمن كان له أكثر من زوجة فيما يقتضيه العدل. فإذا إن لم تقم بالعدل فواحدة. وكذلكم أيضا على المرأة أن تراعي حق زوجها كما أوجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، من الاحترام والطاعة وعدم تكلفته بما لا يطيق، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يلبي الطلبات كلها، سواء دخله يكون قليل، المرتب الشهري قليل، ليس عنده ما يفي بمجمل الطلبات. لا تقول: والله أختي كذا وزوجة أخوك كذا، إلى آخر ذلك من هذه الادعاءات، بل تراعي حاله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا أيها الإخوة والأخوات بيت الطاعة، بيت السكن، بيت الاحترام، بيت المودة، بيت الإنتاج، بيت الذرية الطيبة، بيت يسد فيه مداخل الشيطان. وهكذا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنقتدي به. أعانني الله وإياكم على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.